بص يا موبايلي، انا مش عايزك تزعل مني، بس انا مضطر ابيعك. ايوه انا عايز ابجريد، مش هينفع نفضل مع بعض على طول. وبعدين تقدمت وبقيت بتهنج، انا مش مستحمل، مش قادر اكمل. استنى استنى، عندك انت بتعمل ايه وبتقول ايه؟ في ايه؟ هبيعك عادي، ما انا بعت الموبايلات قبل كده. تبيع هزيبه؟ ما انت بتبعلي، انا جايبك مستعمل. خلي بالك انا عارف كل حاجه عنك، اسمك، سنك، طولك، وزنك، عنوانك، كل حاجه عندي على الميموري. طب وايه يعني؟ وبعدين؟ ومش بس كده، انا عارف كل حاجه عن علاقاتك، عارف ان انت مسحب على صاحبتك سوسو، فاكرها؟ وايه ده بقى؟ بتمشي كأني فوطه وهي معفي. ولا ولا احنا نبعت للحاجه السيرش هيستوري بتاعك وهي تتصرف معاك بقى. طب طالع على نص جناحها بيعمل ايه؟ خلاص انا اسف. يبقى ما تبيعنيش يا صاحبي. مش هبيعك، ده انت عشره عمر. وشحن لي كارتين شحن. حاضر. ب 100. يعني ادفع 100 ولا يجي لك رصيد ب 100؟ أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. سنة 1969 اتغير التاريخ البشري للأبد. المركبة الفضائية أبولو 13 وصلت القمر بسلام، ومش الإنسان للمرة الأولى على سطح القمر. خطوة صغيرة للإنسان وقفزة عملاقة للبشرية. طبعا وراء هذا الإنجاز العظيم علم دقيق وهندسة معقدة جدا، ولكن كمان وراء كمبيوتر بسيط في مركبة أبولو، اسمه طبعا أبولو جايدنس كمبيوتر AGC. هذا الكمبيوتر اتصمم في معهد MIT العظيم. ليه؟ عشان يمكن رواد المركبة من انهم يتحكموا فيها من خلال اوامر بسيطة جدا. AGC الكمبيوتر اللي كان بيساعد البشرية في انها تروح للقمر وتعمل هذه القفزة العظيمة، كان الذاكرة بتاعته 16 بت. ايها المشاهد، متخيل يعني ايه 16 بت؟ بس عشان تستوعب القدرة الحسابية لهذا الكمبيوتر، خليني اقول لك ان موبايلك فيه قدرة حسابية اكبر منه بمئات الملايين من المرات. نعم، هذا الموبايل انت بتشيله في جيبك. ايها المشاهد الجميل، موبايلك بشكل نظري عنده القدرة يقدر يبعت مئات الملايين من مراكب الفضاء للقمر في وقت واحد. مش بس كده، بل ان قدرته الحسابية كمان اكبر من اللي احتاجته ناسا عشان تبعت مركبة فضائية للمريخ. بس الفكرة ان انت عشان تبعت لي مركبة فضائية للمريخ مش محتاج قدرة جبارة. انت ايها المشاهد اللي موبايلك عنده قدرة مهولة مقارنة بشوية الحاجات البسيطة اللي بتستخدمه فيها. خليني اقولك ان انت فعلا ما عندكش ادنى فكرة موبايلك يقدر يعمل ايه، او اكشلي ممكن يكون بيعمل ايه. عارف مين اللي عنده ادنى فكرة؟ لاني عارف كل حاجة، ومش انا لوحدي، انا وكم شركة كده في سيليكون فالي، وكم شركة في الصين، وحكومات وكده، احنا كلنا عارفين. بس انا مش هبخل عليك بهذه المعلومة. موبايلك ايها المشاهد مهتم بيك طول الوقت، عارف انت صاحي ولا نايم، بتعمل ايه بشكل مستمر، يقدر يراقب حركتك جوه بيتك، واقف ولا قاعد، بتتحرك ولا ثابت، لوحدك ولا معاك حد، عارف طولك ووزنك وصحتك بشكل عام. تقولي الله ازاي بيعرف طولي؟ دي صعبه جدا. لا يا حبيبي، اقول لك انا، لما بتكلم في التليفون مش بتحط السماعه على ودنك؟ اهو هنا اهو، والموبايل كده كده بيقدر يقيس المسافه لحد الارض عن طريق الاكسلرومتر، فدي ودنك، وهزود له كام سنتي واكيد هيعرف طولك كام، مش معضله يعني. واحد يقول لي خلاص ماشي سهل الطول، طب الوزن ده صعب جدا. لما تقعد على الموبايل بالغلط ولا ايه؟ المهم، نفس الاكسلرومتر اللي بيعرف حركه الموبايل بيحس بيك لما تمشي كام خطوه مشيتها، بسرعه قد ايه، في وقت قد ايه، وبتطلع كام سلمه معدل قد ايه، وبشويه حسابات رياضيه معقده بيقدر يوصل في المتوسط انت ممكن يكون وزنك كام. وعزيزي المشاهد، في تطبيقات كتير تقدر تقول لك انت مشيت كام خطوه وطلعت كام سلمه، وبتكافئك على الحاجات دي. طب ماشي، دي حاجات هو بيعملها، لكن ازاي يقدر مثلا يراقب حركتي جوه بيتي؟ هقول لك، لو المكان اللي انت موجود فيه دلوقتي في شبكه واي فاي الموبايل متصل بيها، ده معناه ان في موجات راديو حواليك بس انت مش شايفها، لان شبكه الواي فاي بتعتمد على هذه الموجات عشان تقدر تشتغل، سواء كانت 2.4 جيجا هرتز او 5 جيجا هرتز. لما سيادتك تتحرك خلال هذه الموجات الغير مرئيه، فانت بتكسر الموجات وبتعكس جزء منها، كانك ماشي في بحر غير مرئي. في الحقيقه ان تغيير مكان اي شيء جوه الموجات دي بيغير شكلها بدرجه بسيطه، حاجات زي انك تفتح باب الاوضه، او انسان بيتحرك من مكان للتاني. مجموعه من العلماء في جامعه كاليفورنيا سانتا باربرا في 2018 السنه اللي فاتت قدروا يخلوا الموبايل يشتغل زي السونار، ويرسم خريطه ثلاثيه الابعاد لموجات الراديو دي، واي حد بيتحرك جواها وبيشوهها حتى لو كان بينه وبين الموبايل اكتر من حيطه، الحيطان بالنسبه للموبايل شفافه. طبعا واحد يقول لي بس يا عم دي موجات راديو بتحرك في كل حته، اكيد مش دقيقه. ده خليني اقول لك ان درجة دقة تحديد مكانك ووضعك وصلت معاهم ل 92.6%. تقول لي طب انا الحمد لله مش خايف، انا راجل الحمد لله طول النهار والليل بخرج بره، ما بقعدش في البيت، فمش عارف انا بعمل ايه في البيت. عزيزي المشاهد، بغض النظر ان دي ارجمنت بجدها ساذجة قليلا، ولكن هو عارف مكانك في كل وقت في اليوم، جوه او بره البيت. بعض التطبيقات اللي ساعتك بتسمح لها انها تبص على اللوكيشن بتاعك بتسجل مكانك في المتوسط مره كل ثانيتين، يعني حوالي 40,000 مره في اليوم، سواء عن طريق الانترنت او من خلال اتصال باقرب برج لشبكه المحمول. طبعا بغض النظر عن الدقه، لو في نت بيبقى اكثر دقه. طبعا عزيزي المشاهد تقلق وتقول طب انا هقفل النت وهقفل شبكه المحمول عزيزي المشاهد، احيانا الكلام ده بيكون مفيد. ما سالتش نفسك لما جوجل مابس بتقول لك ان الكوبري اللي انت هتطلعه ده واقف، بتعرف منين؟ بتعرف من الموبايلات اللي موجوده في العربيات اللي على الكوبري وواقفه. جوجل مابس شايفه سرعه ومكان وحركه كل الموبايلات دي، فلما تلاقي عدد كافي من العربيات واقفه حركتها تعرف ان الكوبري واقف، وتدي اليرت للناس ما تروحوش الكوبري ده، تعمل اللي هو التشينج راوت ده. لكن برضو زي ما ممكن تكون دي حاجه مفيده، بعض الابلكيشنز بتستخدمها في حاجات قد تكون غير مفيده. مثلا في ديسمبر 2018 جريده نيويورك تايمز عملت تقرير مخيف، قدرت فيه تحصل على بيانات مليون شخص من واحد من التطبيقات اللي بتعرضها للبيع مع تشفير الهويه الحقيقيه ليهم. ولكن نيويورك تايمز قدرت تفك هذا التشفير لعدد من الناس وتوصل بطريقه بسيطه لمين الاشخاص اصحاب هذه الارقام المشفره. يخرب بيتهم، لا هم يعني بيعملوها كانفستيجيتيف، يعني استنتاج شخصيتك الحقيقيه من خلال خط سيرك عمليه مش صعبه. واحد يقول لي طب ازاي الكلام ده، انا متشفر بس معروف التحركات اللي انسان تاني بيعملها، ازاي يعرفوا الانسان التاني ده يبقى انا؟ لو خط سيرك بيقول انك ساكن في مكان معين لانك بتقضي الليل كله فيه، وبتشتغل في مكان تاني لانك بتقضي ساعات العمل كلها هناك، بنلاحظ انت بتروح من 8 الصبح لحد الساعه 4، فده شغل غالبا، وساعات الليل بتقضيها في هذا المكان المعين ده غالبا ساكن فيه. تضيق بقى دايره الاحتمالات في معرفه معلومات تانية من باقي خط سيرك، ممكن يتعرف شخصيتك الحقيقيه. العكس كمان ممكن، لو حد عارف انت مين وعايز يعرف الرقم المشفر بتاعك هو ايه، بحس يربط الاتنين ببعض ويقعد بقى يراقبك في المستقبل، ممكن يمشي وراك يوم كامل يسجل رحت فين وقعدت فيه مده قد ايه، ويرجع يدور في قاعده البيانات المشفره على الشخص اللي كان خط سيره زي ما سجله ليك بالظبط، فيقدر يراقبك بعد كده براحته من وراء شاشة الكمبيوتر. وهو ده النيويورك تايمز عملته لعدد من الناس، واثبتت ان اي هاكر متوسط المستوى ممكن يعمله. طبعا واحد يقول لي يا ابو حميد ماشي خلاص، هو عارف مكاني وعارف انا هروح فين وهعمل ايه، لكن مش هيعرف ابدا ايه اللي بيحصل جوايا. خليني ايها المشاهد الطيب الجميل اقلقك واقول لك، في 2015 مجموعه من الباحثين في مركز تليفونيكا في برشلونه في اسبانيا قدروا يخلوا موبايل يستنتج مدى احساس اللي بيستخدمه بالملل بدرجه دقه توصل ل 83% عن طريق مراقبه حاجات متنوعه كتير، زي مثلا طول المده اللي مرت من غير ما تجيله لا مكالمه ولا رساله، عدد البرامج اللي فتحها والمدة قد ايه، بيتنقل بينهم ولا لا، بيسمع اغاني ولا ما بيسمعش، غير طبعا انه من الميكروفون الموبايل يقدر يعرف اذا كان المكان انت فيه هادي ولا فيه دوشه، بيعرف من سنسور الكاميرا اذا كنت قاعد في نور ولا في ضلمه. ولما يقدر ان صاحب الموبايل ابتدى يحس بالملل بيعرض عليه مقاله من الباس فيد، من نوع المقالات اللي عارفين الناس لما بتبقى زهقانه بتقرا المقالات دي، عشان يختبروا مدى دقه البرنامج في التنبؤ بتصرف الواحد لما يكون زهقان. ونجحوا بالفعل في انهم يقدروا يحددوا اذا كان الشخص ده زهقان ولا لا من بس الموبايل. ومش بس كده، موبايلك ايها المشاهد يعرف عن صحتك النفسية كتير، يقدر يشخص مجموعة من الاضطرابات النفسية الحقيقية ما بين الاكتئاب والباي بولر والسكيزوفرينيا. في 2018 3 علماء في كاليفورنيا من بينهم المدير السابق للمؤسسة الوطنية للصحة النفسية في الولايات المتحدة قدروا يصمموا برنامج تنزله حضرتك على الموبايل ويبتدي يراقبك، ولكن بدل ما يشوف بتعمل ايه بالموبايل يشوف بتعمل كل حاجة ازاي، بيراقبوا حاجات دقيقة جدا، زي مثلا الطريقة اللي بتكتب بيها، سرعتك في الكتابة، عدد الأخطاء اللي بتعملها، لما بتخلص كتابة رسالة بتبعتها على طول ولا بتراجع الأول، كمان الطريقة اللي بتضغط بيها على اللينكات وبتسوايب بيها في التطبيقات المختلفة. شايفك عزيزي المشاهد بترجع خطوة لورا زي ما رجعت كده وبتستغرب كلامي، معلش يعني ايه علاقة الحاجات التافهة والبسيطة دي بموضوع كبير زي الاكتئاب؟ اولا قرب بس عليا عشان ما اعليش صوتي، ثانيا هي مش حاجات تافهة ولا حاجة، من زمان وفي اختبار معروف نيورو سايكولوجيكال تيست اسمه تريل تريسينج تيست، بيستخدم بتستخدم لاختبار قدرة الواحد على أداء مهام بسيطة. فهو بيجيله صورة زي دي ويقعد بقى يوصل الأرقام والحروف، فيبتدي 1 A 2 B كده. معروف مثلا في علم النفس إن الأشخاص المصابين ببعض الاضطرابات المعينة في وظائف المخ بيلاقوا صعوبة في أداء هذا الاختبار بكفاءة، وبيبان أنماط معينة في الطريقة اللي بيكتبوا بيها والتعامل مع الكيبورد اللي في الموبايل اللي هو شكل من أشكال الاختبار ده. فالعلماء اللي صمموا البرنامج ده قدروا يستحوذوا على بيانات مستخدمي التطبيق ويحللوها عشان يعرفوا الأنماط دي، لما يحصل إيه يبقى الراجل ده يبقى عنده إيه كده. فدلوقتي يقدروا يعرفوا أنت عندك أعراض إيه تشبه أعراض اللي عندهم اكتئاب. مش بس كده أيها المشاهد، ده هما كمان يقدروا يتنبأوا إذا كنت هتصاب بالاكتئاب ولا لأ في المستقبل. وبالفعل هذا البرنامج يستخدمه الآلاف، وبيربط المريض بالطبيب النفسي المتابع ليه، بحس إن بقى فيه دلائل على إن الشخص ده حالته تتدهور، البرنامج يبعت من نفسه للطبيب يقول له الحق المريض بتاعك عنده بعض المشاكل وبعض الأعراض، فيقوم الطبيب متدخل لمساعدته فورا. يا نهار أبيض، واضح إن الموبايل يعرف حاجات كتيرة عني. هل يعرف حاجات كتيرة عن عربيتي؟ عجبتني الصدفة جدا إن حضرتك سألت السؤال في الموضوع اللي أنا كنت هتكلم فيه. نعم عزيزي المشاهد، بالفعل يقدر يعرف عن عربيتك، وأنا سعيد إن أنت سألت السؤال ده، لأن أنا هجاوب الإجابة على السؤال ده. موبايلك يقدر يتحول فجأة وبقدرة قادر لأحسن ميكانيكي في الدنيا، يعرف إيه اللي محتاج التصليح في العربية بمجرد ما يسمع صوتها وهي دايرة. تخيل أول ما تركب العربية وتدورها تقوم حاطط الموبايل بتاعك كده وتسيبه يسمع من الميكروفون ويحس باهتزازات العربية من خلال الأكسلرومتر اللي جوه، فيقول لك والله العجل اللي قدام على الشمال محتاجة تتنفخ، أو الموتور مش عارف محتاج يتغير فيه إيه. الحقيقة إن أنت مش محتاج تتخيل، لأن دكتور جاشوا سيجل خصص رسالة الدكتوراه بتاعته في MIT في تطوير برنامج للموبايل قادر على تمييز اختلاف صوت العربية مع كل مشكلة بتحصل فيها، فيجيب العربية اللي مش عارف إيه ويشوف أصواتها عاملة إزاي، ويجيب العربية اللي عندها مثلا مشكلة معينة في الموتور ويشوف أصواتها بتبقى عاملة إزاي، ومن هذا الديفرنس يقول لي آه خليني أحط بقى الموبايل كده على العربية بتاعتك، إيه ده صوتها زي الكويسة ولا زي اللي فيها مشكلة؟ لو لقى فيها مشكلة يقول لك آه يا معلم انت عندك مشكله. تسالني تقول لي معقوله دقه الميكروفون اللي في الموبايل او الاكسلرومتر بهذه الدقه؟ اقول لك ايها المشاهد ايوه ده ممكن فعلا، ده بقاله فتره كمان مش شيء جديد، الراجل خد الدكتوراه يعني مش لسه طالب، والتطبيق على وشك النزول للسوق وقت تصوير هذه الحلقه، وطبعا كله بمباركه الالجوريزمز والماشين ليرنينج اللي حتى الموبايلات الصغننه دي بقت قادره تعمله. طبعا انت ايها المشاهد حسيت ان خصوصيتك بتخترق، ولكن عزيزي المشاهد لا تقلق لا تقلق، الموبايل بيحرص ان هو بس اللي يخترق الخصوصيه، التانيين محدش يخترقها خالص. فنشوف الايفون بيعمل البصمه بتاعه الوش هيبين مش عارف النوتيفيكيشنز ويبين الحاجات ديت، ونشوف بعض الموبايلات عندها القدره ان هي تعمل بصمه بالودن زي انه ما يسمحش ان حد يرد على مكالمه الا لو كان انت، لو موبايلك على ودنك السكرين بتاعه الموبايل تقدر تميز بصمه ودنك انت، فتفتح الخط والمكالمه لو انت اللي ماسك الموبايل وحاطه على ودنك مش فاتحه سبيكر، كمان لو شلته وفتحت سبيكر المكالمه تقطع. ممكن كمان موبايلك يميز مين اللي ماسك الموبايل، ما انت ممكن طفلك الصغير ياخد الموبايل ويفتحه لو عارف الباسورد، ولكنك تقدر تخلي الموبايل يعرف برضه من السكرين اذا كانت الايدين اللي بتستخدمه ايدين طفل ولا شخص بالغ، لان السكرين دي حساسه جدا وتقدر تعرف صوابع مين اللي بتضغط عليه، وبناء عليه ما يخليش هذا الطفل يفتح بعض المواقع المعينه ويستخدم التطبيقات المعينه. لاحظ ايها المشاهد ان كل الحاجات اللي قلتها دي الموبايل يقدر يعملها بنفسه، يعني من غير ما نحط اي هاردوير جديده هو كده لوحده يقدر يعمل كده، وكمان من غير ما يتلصص على سلوكك على الانترنت بتفتح موقع ايه ولا بتكلم مين زي فضائح الفيسبوك اللي سمعنا عنها بقالنا فترة. الكلام هنا على مجرد برامج بتستغل قدرات هذا الموبايل اللي موجودة فيه. كل تطبيق بيراقب جانب معين منك، بيستخدم معلومات معينة عنك او عن العالم اللي موجود فيه. تخيل بقى لو حد قدر يخترق موبايلك ويربط التطبيقات دي ببعض، ايه اللي ممكن يعرفه عنك؟ في الغالب يقدر يعرف اكتر من اللي انت نفسك تعرفه عن نفسك. والفكره ان كل ما الوقت بيمر كل ما قدره الموبايل بتزيد وشكل العالم اللي احنا عايشين فيه بيتغير اكتر واكتر. ولو بتسال نفسك ازاي تكون واعي اكتر بشكل العالم ده، في عندك على الموبايل بتاعك تطبيق تقدر من خلاله تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات الجديده، تنزل تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب نشترك على القناه بس. وانت عزيز المشاهد يجب ان انت تتعلم وتستفيد من الناس اللي طلعوا القمر ب 16 بت وانت بموبايلك العظيم ده ما تعرفش ولا بت، مع انه هناك ابلكيشنز كثيره ولكن ولا بت فاش.